هما القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ولد الشاعر خالد الجرنوسي عام 1898، وكان رحيله عام 1961. أتم تعليمه الأول في قرية جرنوس بمحافظة المنيا في صعيد مصر، وفي هذه القرية حفظ القرآن الكريم، ثم التحق بالأزهر في أثناء سنوات الحرب العالمية الأولى، كما درس بعد ذلك في كلية الآداب وتخرج فيها. اشتغل خالد الجرنوسي بالتعليم مدرسا، ثم تفرغ للصحافة، حيث عمل بجريدة المصري ونشر بها بعضا من ملاحمه الشعرية. وكان الجرنوسي عضوا في جماعة أدباء العروبة، وشارك بشعره في ثورة 1919، ونال ديوانه اليواقيت جائزة مجمع اللغة العربية في مصر عام 52. ينتمي شعر خالد الجرنوسي إلى ثقافته وتجربته وطبيعة مرحلته، فهو قد عايش عصر النهضة والتحول من الكلاسيكية إلى الرومانسية، وجمع بين القصيدة والملحمة، وكان التحامه الشديد بالطبيعة وتغنيه بأشواقه وانفعالات وجدانه ظاهرا في كثير من قصائده. يقول خالد الجرنوسي في قصيدة عنوانها الغزال الماثر: أخاف من اللحاظ على فؤادي، ولست أخاف من سيف وناري، قليل الحول عن نعمة ونعمة، غزال قد أصر على النفار، أهيم بها كما هام الحيارة، وقد ضلوا إلى شمس النهار، وأرجوها كإنسان فتأبى سوى نجم تعلق في مداري، أخوض بحبها بحرا رهيبا، ولكن لا سبيل إلى قراري، وأغرق في فيوض من دموعي، وليست تنطفي ثورات ناري، يطول علي يا نعمة سهادي، وأنسى فيك حولي واقتداري، وأحيا منك في ظلمات ليل، وأنت النجم في ذكراي ساري، كساك الله حسنا ما كساه لبدر في علاه ولا جراري. وفي قصيدة عنوانها راعية الزهور يقول خالد الجرنوسي: تسقي أذاهيرها الصغرى وتنساني، وقد نثرت عليها زهر وجداني. صنت الوداد وضاعت عندها منح قد نضغتها من الآمال كفاني. لا أجزينك من حال رضيت بها كفرا بكفر وحرمانا بحرماني. أنا الوفي لأحبابي وإن ظلموا تمشي إساءتهم في نور إحساني. بيني وبينك ميثاق ولي ثقة ألا يزاحم روحي عاشق ثاني. وفيت للزهر يسقى في يديك حيا، وما سقيت الظما في روح ظمآني. ظمآن للراحة البيضاء تمطره حبا بحب وتحنانا بتحناني. يا ليتني زهر نام بروضته تسقيه كل صباح منك عيناني. إذن أعيش بروض دائم خضل أذيب في عطرك الفياح ريحاني. وفي موشح عنوانه يا فاتن أزهار الربيع يقول الجرنوسي: والذي رقرق أجفان الندى ما لعيني دون عينيك هدى. غنني إن شئت في الوادي البعيد ما يشيع الشدوى في روح القصيد. قدم العهد فدعنا من جديد نتخذ عهدا ونضرب موعدا لوداد ضاع في الدنيا سدى. إيه يا فاتن أزهار الربيع أوشك الزهر على الروض يضوع، وحرام في تناسيك أضيع. لا تدعني باسطا فيك يدا، ليس تدني في المنى إلا الصدى. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.